أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف: الباب السابع في الغسل، وفيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. قال: معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. إذن يسمى غسلا وغسلا كلاهما بمعنى. معناه أن يعمم البدن الجسد كله بالماء كما هو في المعنى الشرعي. المعنى الشرعي تعميم البدن بالماء، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. الغسل معناه في اللغة وفي الشرع، في اللغة معناه تمام غسل الجسد كله، وفي الشرع تعميم البدن بالماء. حكمه: الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، وهذا ما سنبينه لاحقا من موجبات الغسل. إذا وجد سبب الغسل فإنه يجب ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. لاحظوا، إذا جاء في القرآن لفظ الطهارة على صيغة من صيغ المبالغة، فإن المراد الطهارة الكبرى. ومن ذلك ما هو مستفاد من قول الله تبارك وتعالى في شأن النساء حال الحيض، فالله تبارك وتعالى بين أن الحيض أذى، وأن المرأة يجوز لزوجها أن يأتيها إذا تطهرت من هذا الحدث الأكبر من الحيض. قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلما قال تطهرن ولم يقل سبحانه وتعالى فإذا طهرن، لما ذكر المضاعفة قال أهل العلم: إذن ليس بمجرد انقطاع الدم تحل لزوجها، وإنما بانقطاع الدم وبالغسل، لأن القرآن إذا استخدم صيغة المبالغة فإنه يريد الطهارة الكبرى التي هي موجبة للغسل. إذن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا دليل على وجوب، لأن هنا أمر والأمر يفيد الوجوب، هذا دليل على وجوب الغسل. وقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والسنة مستفيضة الأحاديث في مسألة الغسل من الجنابة التي ستأتينا في هذا المبحث. إذن الدليل على وجوب الغسل القرآن: وإن كنتم جنبا فطهروا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والسنة أحاديث الكثيرة التي سنتدارسها والتي فيها صفة الغسل وموجباته ونحو ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك. قال المصنف: والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. إذن هذا معنى الغسل وهذا حكمه. ما هي موجبات الغسل؟ يجب الغسل للأسباب التالية، خمسة أمور. أولا: خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنوبا فطهروا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا دفق. وسمى الله تبارك وتعالى المني سماه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا يخرج دفقا بلذة من ذكر أو أنثى ما لم يكن نائما ونحوه، فلا تشترط اللذة لانعدام الإدراك حالة إذ، لأن النائم قد لا يحس به وقد يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه، هذا كله مجمع عليه. إذن أول سبب من أسباب الموجبة للاغتسال للغسل هو خروج المني، وهذا أجمع العلماء عليه، وجوب الغسل من خروج المني سواء كان هذا من رجل أو امرأة، ولا فرق بين خروجه باحتلام أو بمباشرة أو بنحو ذلك من الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، الماء الثاني المراد به المني، فيجب الغسل من خروج المني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يعرف حكم المذي وقال كنت امرأة مذاء، فجعل رجل من الصحابة يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هذا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. وعن أم سلمة، وهذا حديث ينبغي أن تربى عليه النساء، قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، تعرفون اسمها؟ هذه الرميساء. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذا حديث متفق عليه. ما الإشارة؟ قال أهل العلم والتربية، قالوا الحياء في موضع عدم الحياء عجز وليس بحياء، الحياء في موضع عدم الحياء عجز، وبطبيعة الحياء عدم الحياء في موضع الحياء فحش. يبقى هذه امرأة فاحشة جريئة لا تستحي في موضع أن تستحي، والعكس هذه امرأة عاجزة إذا هي ادعت الحياء في موضع عدم الحياء، لأن بيان الأمر الشرعي والأمور التي تترتب على ذلك أن تكون تصلي وتؤدي فرض الله عز وجل بجهل وتسمع في ذلك ما يندى له الجبين وما يجعل الإنسان في اندهاش وعجب من صنيع بعض الناس في هذا الأمر، لا يعرفون أصلا الغسل موجباته ولا يعرفون كيف يغتسلون ويظنون أن الأمر ليس كذلك، ولا يعرفونها مثل هذه الأحكام في زمان الجاهلية الثانية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة الصالحة عن هذا الحكم الشرعي قال نعم إذا رأت الماء. وابن عباس كان يقول إنما الماء من الماء في الاحتلام. وعن أم عبد ربه ابن موسى أنها سألت عائشة رضي الله عنها، فامرأة تسأل امرأة عن المذي، فقالت إن كل فحل يمذي، وإنه المذي والودي والمني، تقول إن هذه الأمور يعتادها الناس يخرج منه هذا وذاك وتلك، فما الحكم؟ فقالت فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر هذا الشيء عليه فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما الودي فإنه يكون بعد البول ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل. وهذا رواه ابن المنذر. صفة خروج المني الموجبة للغسل حتى لا يلتبس الأمر على الناس في هذا الباب، ذهب الشافعي إلى أن خروج المني يوجب الغسل مطلقا سواء خرج بشهوة أم لا، لأن بعض الناس قد يصاب ببعض العلل التي قد تجعله يخرج منه ذلك. ولذلك ينبغي للناس أن يعرفوا صفة المني: ماء دافق له رائحة تشبه رائحة صفار البيض، هذا في حال يبسه لما يكون جافا، له صفة معلومة ينبغي على الجميع أن يعرفها حتى يفرق بين هذا وذاك. إذن هو دافق بخلاف الوجه الذي يكون قطرات يسيرة جدا، وبخلاف المزي الذي يخرج بغير دفق وبغير ذلك، وإن كان يخرج بشهوة ولكن يخرج شيئا يسيرا بخلاف المني. إذن ذهب الشافعية إلى أن خروج المني يجب الغسل مطلقا سواء خرج بشهوة أم لا، وسواء تلذذ بخروجه أم لا في النوم واليقظة من الرجل والمرأة. والحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه على المعتاد، يعني أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج بشهوة قطعا لوساوس الناس. أصل كلام الشافعية ده يخلي الناس تقعد في مشكلة، طب ما بيقولوا ممكن يخرج بغير شهوة يبقى ممكن يكون ده، ونقع في إشكال. فقالوا على ما هو معلوم أن هذا يخرج من الناس عادة لا يخرج إلا بشهوة، فالمني إنما يكون عن شهوة في جميع الحالات أو غالبا، وما ورد بغير ذلك فهو استثناء والنادر لا حكم له. هذه قاعدة، النادر لا حكم له. طيب ما هي صفات المني الذي به يتعرف الرجل أو المرأة من خلال هذه الصفات عليه؟ ماء الرجل أبيض ثخين شبيه بزلال البيض، شبيه بزلال البيض، يخرج بشهوة ودفق، يكون دفعة بعد دفعة، ورائحته رطبا كرائحة طلع النخل أو قريب من ذلك أو من رائحة العجين. هذه الصفات قد يفقد بعضها في بعض الأحيان لكن عادة تكون كذلك. أما بالنسبة للنساء فماء المرأة ماء أصفر رقيق قد يبيض ويخرج بشهوة وتلذذ مع فتور وارتخاء، ورائحته كرائحة مني الرجل. كانت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه. فإذا على ماء المرأة ماء الرجل يكون الشبه شبه الجنين أقرب إلى الأم، وإن كان عكس ذلك كان أقرب إلى الرجل. إذن هذا الأمر الأول الموجب للغسل، وهو خروج المني من مخرجه. الأمر الثاني الجماع، تغيب حشفة الذكر كله أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. إذن هنا هذه المسألة يسمونها الإكسال. الإكسال ما معنى الإكسال؟ أن يحدث جماع بغير إنزال، فمجرد حدوث ذلك تغيب الحشفة في الفرج فإن ذلك يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. فإذن إذا حدث ذلك بغير إنزال فإن ذلك يوجب الغسل، فإن كان بإنزال فمن باب أولى لحدوث أمرين: خروج المني وحدوث الجماع. العلماء تكلموا في هذا الباب على بعض الأمور من باب أيضا بيانها، لأنها من الأمور للأسف الشديد تحدث في هذا الزمان من موبقات. قالوا إذا جامع من هو دون البلوغ أو كان جماعا صحيحا في نكاح صحيح مثلا، ليس فقط يعني في وقوع الفواحش، قالوا أن من جامع من هو دون البلوغ فهل يجب الغسل؟ نعم يجب الغسل، ولكان الواطئ أو الموطوء صغيرة ولو كان كذلك. لكن كما قلت بينوا أن الأمر يكون حاصل الوجوب في حالة ابن عشر أو بنت تسع في الصحيح من أقوالهم. وهل إذا حدث ذلك ممن يقعون في الفواحش ممن يأتون الميتة أو البهائم أو نحو ذلك هل يجب الغسل؟ ذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الغسل على كل واطئ، على كل واطئ. هذا فيما في المسألة الثانية. المسألة الثالثة الموجب الثالث إسلام الكافر ولو مرتد. إسلام الكافر ولو مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه صحيح الألباني في الإرواء. إذن الأمر الثالث الذي يوجب الغسل هو الإسلام، وكذلك لو أسلم بعد ردة، إذن الدخول في الإسلام يجب فيه ذلك، يجب إذا أسلم الكافر أن يغتسل. وهناك أيضا مما استدل به في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية أي عمود من سواري المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، إلا أن الإشارة هنا بأنه اغتسل حال الإسلام فيه إشارة إلى ما نحن بصدده. هذا الأمر الثالث، إسلام الكافر ولو مرتدا. الأمر الرابع، انقطاع دم الحيض والنفاس. فقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض بعد الطهر، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والتطهير هو الاغتسال، وقوله فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فمنع سبحانه وتعالى الزوج من وطء زوجته قبل الغسل فدل على وجوبه عليها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أخرى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لإدبار الحيضة، فذلك دليل على هذا، إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أما النفاس فقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب النفاس بعد الطهر، دليلهم أن دم النفاس هو دم الحيض المتجمع، دم الحيض المتجمع، وينشأ من تخرق الأوعية والأغشية التي كان فيها الجنين، والنفاس كالحيض سواء بسواء، فإنه يحرم به الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة كالحيض، فأوجب الغسل قياسا عليه. طيب، هل الولادة إذا ولدت امرأة بلا دم هل يجب عليها الغسل؟ لو حدث ذلك، ذهب الحنفية والشافعية في الصحيح عندهما إلى وجوب الغسل بمجرد الولادة ولو لم تر الدم، وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى القول بعدم ذلك، ولكن الولادة بلا دم أيضا توجب الغسل. الأمر الخامس، الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: اغسلنها. فهذا أمر، اغسلنها، وقال في المحرم لما مات قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأنه لو كان على حدث لم يرتفع، هذا ليس لوجود الحدث، وإنما هذا من الأمور التعبدية غسل الميت. إذن خمسة أمور توجب الغسل: أولا خروج المني من مخرجه، ثانيا الجماع ولو كان بلا إنزال ويسمى الإكسال، الأمر الثالث إسلام الكافر ولو مرتد، الأمر الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، والولادة وإن كانت بغير دم، والموت، فهذه موجبات الغسل. كيف يغتسل الإنسان؟ صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. كيفية الاستحباب هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. أما صفة الإجزاء فهو أن يعم الإنسان بدنه بالماء، فمجرد تعميم الجسد بالماء فقط من غير أن يستن بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجزئه ويكفي لرفع الحدث. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء فأن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، تقول وضوء الجنابة تريد غسل الجناب، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فهنا أتت بالصفة مجملة. فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها التي تضفر شعرها، لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. قالوا لماذا؟ لأنه قد يكثر، فإذا من باب رفع الحرج عنها، لكن يلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن في غسل الجنابة لا ينبغي لها أن تنقض شعرها، وإن فعلت فلا بأس، لكن في ذلك إن كان فيه مشقة الشرع جاء برفع هذا الحرج والمشقة عنها. إن كان غسل الحيض قالوا هذا يتكرر في الشهر 1 فإذا الأمر أيسر، فلذلك يلزمها أن تنقض شعرها إن كانت تضفره. هذا في صفة الغسل وكيفيته. المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة التي بينا موجباتها، أما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة هذا يكون أيسر؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا هذا أمر أفضل وأولى، وإن كانت السنة جاءت بأنه إن أراد الرجل والمرأة أن يأتي الجماع 2 فإنه يتوضأ وهو من السنن المهجورة، يتوضأ بين كل جماع يجزئه ذلك ويكفيه ويستحب له ذلك، وإن اغتسل كان أولى وأفضل. الأمر الثاني الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة، فمن آكد ذلك أن الغسل للجمعة من أوكد السنن. لكن عندنا هنا مسألة، عندنا حديث أن غسل الجمعة واجب، فكيف تقولون بعد ذلك أنه مستحب؟ ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، فكيف بعد ذلك تقولون مستحب؟ يبقى جمهور العلماء بيخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسلمين، هو كان في حاجة اسمها فرض وواجب ومستحب ومندوب والكلام ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفظ واجب هنا ليس مرادا به ذلك. طب نأصل المسألة سريعا، هذه المسألة جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، قول الجمهور وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعطاء وغيرهم أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. لكن ذهب ابن حزم الظاهري وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري والحسن البصري ورواية عن الإمام مالك إلى أنه واجب. استدل الذين يقولون بأنه واجب بحديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبحديث ابن عمر أيضا وكلاهما متفق عليه من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وحديث أبي هريرة وكلها متفق عليها حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، هنا بغير تعيين الجمعة، لكن جملة الأحاديث التي وردت فيها النص على الجمعة كان حق على كل مسلم واجب على كل محتلم فليغتسل، قالوا الأمر هنا ظاهره الوجوب. فبماذا رد الجمهور؟ قالوا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال بين عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. قال والوضوء أيضا، يعني عملت مصبتين جاي متأخر وكمان توضيت؟ أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ إزاي يستدل به؟ ده هو أنكر عليه. لكن العلماء قالوا إيه؟ لو كان الغسل واجبا لألزمه عمر بالرجوع، كان قال له اخرج اغتسل وتعالى، فهمتوا؟ والحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. لو كان الغسل واجبا لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر من ذلك أن حديث سمرة ابن جندب المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه قال فيه صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا حديث صريح في عدم وجوب الغسل، وهو نص في محل النزاع. لكن المجيبون ماذا قالوا؟ ضعفوا الحديث، ضعفوا حديث سمرة الذي هو نص. فرد الذين قالوا بالاستحباب فقالوا لا نسلم لكم بذلك. الصحيح الصحيح الاستحباب، وما ذكرناه أولا في بيان ما استدل به الجمهور على الاستحباب. وإن حدث خلاف في مسألة حديث سمرة حتى تنزلا فما قررناه من قبل يكفي. إذن خلاصتها غسل الجمعة مستحب وليس بوجه. الأمر الثالث الاغتسال للعيدين أمر مستحب، ولا نعلم في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا مرفوعا، لكن يمكن أن يستدل على الاستحباب بفعل الصحابة وحرصهم على ذلك. فقد جاء عن علي بن أبي طالب فيما روى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت ذاذان يقول إن علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا بل الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. فكأنه أشار إلى هذه السنة المؤكدة يوم الجمعة يوم عرفة يوم الأضحى يوم الفطر. وأيضا ورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وإسناده في أعلى درجات الصحة، مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا هذا فيما يخص العيدين، يبدأ غسل الجمعة بعد فجر الجمعة، إنما غسل العيد يكون من الليل حتى الصلاة. الأمر الرابع الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل لإحرامه. وفي ذلك حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ورواه الترمذي وحسنه. الغسل من غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. وأزيدكم على ذلك، يعني خدنا خمس حاجات: الاغتسال عند كل جمعة، الغسل للجمعة، غسل العيدين، الاغتسال عند الإحرام، الغسل من تغسيل الميت، وأيضا الاغتسال من الإغماء. الاغتسال من الإغماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم صنعه في مرض موته، صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، ولا يجب ذلك بل يستحب، وحكى ابن المنذر الإجماع على استحبابه. ومن الأمور المستحبة أيضا الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة، مش الوضوء مستحب، أن إن تيسر لها ذلك أن تغتسل لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. ومن أيضا الأمور التي يستحب فيها الغسل دخول مكة، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى وادي قريب من مكة حتى يصبح ويغتسل ويدخلها نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا رواه مسلم. ويستحب أيضا الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة خدناهم ولوقوفه عشية عرفة، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود. فهذه من الأغسال المستحبة. المسألة الرابعة، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. ما هي الأحكام التي تترتب على الجنب أو على الحائض؟ لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث كما ذكرنا في مسألة متابعة الجماع، فالوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. فإذا لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل، يعني عابر سبيل هنا ليس مكثا وإنما يعبر، كأن يكون المسجد في طريق ما فيعبر من خلاله فلا بأس بذلك، أو بأن يحمل شيئا إلى من هو داخل المسجد عابرا وليس ماكثا، فلا يمكث في المسجد. واستدلوا بالآية ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهي المسألة التي ستأتينا إن شاء الله تفصيلا في مسألة ما يلزم الحائض، وهل تقاس الحائض على الجنب أم لا، هذا هو محل الإشكال في هذه المسألة، هذا القياس. فإن قيل قياس مع الفارق لاعتبار أن الحيض يكون دائما أما الجنابة فتعرض، فبذلك قالوا أن الأمر قياس مع الفارق، ومن قال بجامع أنهما مع حدثا أكبر يوجب الاغتسال فقاسوا هذا على ذاك، وسنفصلها عند الكلام على الحيض والنفاس إن شاء الله، لكن هنا نتكلم على أحكام الجنب. أولا لا يجوز له المكث، هذا بنص الآية، لكن يجوز أن يتوضأ ويمكث إن احتاج إلى مثل ذلك، يعني افترضنا رجل عابر سبيل ولم يجد مكانا يأوي إليه ويريد أن ينام مثلا، فلم يجد إلا مسجدا وكان هكذا ولم يجد ماء واضطر إلى مثل هذا وكان متعبا مجهدا، أو ليس كذلك كان متعبا مجهدا وبات في مسجد فاحتلم، فما الحكم؟ كان نائما وكان بذلك على جنابة وهو نائم، يعني مكث ساعة ساعتين ثلاثة على هذا الحال، هل نومه بذلك يأثم عليه؟ لا يجوز له أن يتعمد المكث، وفي هذه الحالة ليس عليه شيء بطبيعة الحال، وإن احتاج إلى مثل هذا فإنه يتوضأ تخفيفا. الأمر الثاني، لا يجوز له مس المصحف، لقوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك وصححه الألباني، وعلى تأويل الآية بأن المطهرون ليسوا الملائكة فقط وإنما المطهرون على صيغة التطهير التي قلنا أنها أولا تذهب إلى الطهارة الكبرى، يبقى لا يمسه من كان على جنابة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر فمن باب أولى. الأمر الثالث، لا يجوز له قراءة القرآن، وفرق بين المس وبين القراءة، قراءة واحد قاعد بيسمع قرآن من غير ما يمسك مصحف، هنا يقال له لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة. هذا الأمر الثالث الذي يحرم عليه أيضا. الأمر الثالث الصلاة، لا يجوز له أن يصلي بطبيعة الحال ولا الطواف بالبيت، لأن الطواف صلاة كما سبق بيان ذلك عند مسألة ما يجب له الوضوء. إذن بهذا نكون قد أتممنا الكلام عن باب الاغتسال، عن باب الاغتسال بينا حكمه وبينا الأدلة على وجوبه وموجبات ذلك، وكلمنا عن الأغسال المستحبة وما يحرم على المغتسل. قول هذا القول. أستغفر الله.